الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ أكثر من 90 سنة مضت هتف أمير الشعراء أحمد شوقي مخاطبا حبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معارضا قصيدة البوصيري البردة، يقول لحبيبنا عليه الصلاة والسلام: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا، والأرض مملوءة جورا من كل متسلط ومحتكم، فمجرم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه، ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. البهم اللي هي صغار الضأن الماعز يعني، والنعاج الصغيرة اسمها بهم، والحوت بالبلم البلم اللي هي الأسماك الصغيرة. كأن شوقي يعيش بيننا وهو الذي اقترب من 100 عام وقد اختفى، كأنما لو جاء لقال نفس الكلام. كان يخاطب يعني ويسترجع ويستحضر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن في الأرض على مر التاريخ طغاة، وعميد مدرسة الطغاة على مر التاريخ كله، كل الطغاة من بعده تلاميذ صغار وفئران تجارب للطغيان. لكن هذا العميد العجيب كان فيه صفات ثلاث، يعني صفات كثيرة، ولكن صفات ثلاثة أغرب من الخيال: الصراحة الواضحة، ثم مساحة من المشورة والديمقراطية، حيز ضيق، ثم كان واضحا في أنه والعياذ بالله ادعى الربوبية. هذا الإنسان أكبر طغاة التاريخ، وجاء من بعده تلاميذه سواء صغروا أو كبروا، لكنها مدرسة كونها هذا الجبار وهذا الحاكم الطاغي الذي يقتل. وسبحان الله، بأي حق يقتل الطاغية إنسانا ينهي بها حياته، والذي ينهي حياة الناس إنما هو خالقهم عز وجل. الغريب أن هذا الطاغية كان صريحا مع نفسه ومع قومه ومع الناس. فئران الطغاة الصغار يخافون من أن ينطقوا بلسان مقاله كما نطق هو. قال: ما علمت لكم من إله غير، ما أريكم إلا ما أرى، قال: أنا ربكم الأعلى. بوضوح شديد يخاف إيران الطغاة على مر التاريخ أن يقولوا هذا الكلام، وإلا فتكت شعوبهم بهم. لكن فرعون كان واضحا ليس يعني تزكية منا لهذا الانحراف وهذا الكبر، إن فرعون على في الأرض، ولكن هذه صفاته. ثم أنصت لحاشيته لما دخل موسى منذرا له وناقلا رسالة ربه إليه، قالت حاشيته ومستشاروه أرجه، أي أنظره، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وحدثت المبارزة المعروفة في التاريخ. أما الصفة الثالثة من هذا الإنسان، أن الكبر لما ركبه وركب هواه، فمن ركب الهوى هوى. إن فرعون على في الأرض، والأرض ليست مكانا للعلو، هذا مكان للتسفل والتدني. السماء مكان للعلو، السحاب مكان للعلو، حتى إن الهدهد كما قلنا من قبل كان عاليا في بقلبه وإيمانه، وهو الذي لا يدرك إلا أن الديدان وهي غذاؤه في الأرض. قال ناصحا ومعلقا على قوم بلقيس الذين يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، في السماء الأول، متعلق قلبه بالسماء. أما فرعون فهذا أمر عجيب، أمر الله شيخ بني إسرائيل، شيخ أنبياء بني إسرائيل، أن يذهب إليه ومعه وبصحبته أخاه هارون. فماذا قال رب العباد لما استنفذت أغراض العصا التي في يد موسى بعد أن سأله ربه وهو العليم الخبير، وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب بفوائد العصا، قال هي عصاي، ووضح على الطريقة المصرية في الإسهاب والإطناب ما صفات العصا: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وفي في مكان وزمان ومكانة تستدعي الإطناب. فالإطناب التفسير يعني يحب في مواقف الأحبة، أنت عندما يغيب ولدك عنك مدة وهو في الدراسة أو في سفر، ثم يأتي تسأله عن تفاصيل، التفاصيل ليس غرضك التفصيل، وإنما غرضك إطالة الحوار مع ولدك المحب والذي تحبه، وماذا حدث في كذا، وكيف كان الجو، وما هي العملة، وما هي العادات، وما هي التقاليد. فقال سيدنا موسى على نفس الطريقة بعد أن وضح الصفتين الأساس، أتوكأ عليها أهش بها على غنمي، قال ولي فيها مآرب أخرى، كياسة النبوة أنه يقول ولي فيها مآرب أخرى، طمعا في الكريم سبحانه أن يسأله ما هي المآرب الأخرى. أو يقول بعض العلماء إنه لما شعر أنه في مقام الجلال والكمال، وفي موطن القدس، وفي هذا الموطن العجيب بعد أن خلع عليه، رأى أنه يجب أن يجمل يعني تبجيلا وتوقيرا وتقديسا للذات العلية، فأجمل وقال ولي فيها مآرب أخرى، يعني كان عنده رغبة في أن يطيله لكن أجمل فخاف وتلعثم، قال ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فلما رأى أنها صارت حية، في بعض الآيات جان كأنها جان ما صغر من الحياة وما دق بسرعتها، وفي مرة ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين، وفي سورة طه فإذا هي حية تسعى، صفات تدرج العصا التي معه، يعني أول ما ألقاها صارت ثعبانا صغيرا، ثم بدأت تبتلع الذي أخافه ليس الثعبان أو ليست الحية، إنما بدأ يبتلع الأحجار والأشياء المحيطة فتضخم، فبدأت تسعى، أوجس في نفسه خيفة موسى، خوف غريزي عند أي إنسان عندما يرى أن العصا التي في يدي تنقلب فجأة إلى كائن حي. تسع آيات، شيء يعني أغرب من الخيال في بعض التفاسير يعني. المهم أمره ربه أن يأخذها غير خائف، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم الآية الأخرى أن يسك يده في جيبه، قال يعني تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كالشمس المضيئة. وسيدنا موسى كان يميل إلى الأدمة إلى السمرة، سمرة الطين المصري، أنه سبحان الله هكذا اللون اللي احنا نقول عليه اللون القمحي أو الذي يميل إلى السمرة، فإذا به يده وكفه بعد أن أدخلها في يده تصير كالشمس المضيئة آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ثم جاء الأمر اذهب إلى فرعون إنه طغى. القرآن يستخدم فيه الألفاظ بدقة غير طبيعية، لم يقل له إنه ادعى الربوبية، إنه أشرك بي، إنه ينازعني ملكي، ينازعني ربوبية، لا، إنه طغى. فالطغيان يقال على الماء إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني أنغمر الماء من البحر والمحيط والنهر اليابسة، هذا هو الطغيان. هذا إنسان الله أوكله أن يكون حاكما عادلا، فإذا به طاغية يطغى كما طغى الماء وغطى اليابسة، هو طغى وغطى حقوق العباد بعد أن ألغى حقوق رب العباد عز وجل. إنه طغى، لم يقل إنه كفر، لأن التدخل السماوي يكون عندما يتعدى الخلق على الخلق، والخلق يبطش أو يفتك أقواهم بأضعافهم كالليث بالبه أو كالحوت بالبلم. إنه طغى. انظر إلى الغرابة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. التعليم بالرحمة والدعوة باللين، التعليم بالرحمة، الرحمن علم القرآن، لازم يكون التعليم بالرحمة. إن لم يكن عند المعلم رحمة سواء في المسجد أو في الفضائية أو في المدرسة أو في الجامعة فلا فائدة من التعليم، لا تعليم ولا تربية. أما الرحمة يجب أن تزين التعليم. الرحمن علم القرآن سبحان الله، ثم الدعوة باللين سبحان الله. يعني يا أهل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. القضية هنا فيها مفاصلة، قال ربنا لكم دينكم ولي دين، يعني جعل دين الكفر والعبادة الأصنام والبوذية والهندوسية والسجود للبقر لأنه دين عند صاحبه. فالقرآن ارتقى بأسلوب الحوار كي يعلمنا، ونحن ما ارتقينا إلى كتاب الله عز وجل حتى نخاطب الناس. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما دخل موسى وهارون على فرعون، فرعون في هذه الصفات الكبر، الغطرسة، ادعاء الربوبية، ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخر هذا الجبروت الغير طبيعي، لأنه عميد مدرسة الطغيان على مر التاريخ كله. كل طاغية يعني أخذ جزءا أو صفحة من موسوعة طغيان فرعون فصار بها طاغية على قوم سبحان الله. أنا أذكر بان الحملة الفرنسية على مصر منذ قرنين تقريبا، نابليون بونابرت قبض على الشيخ محمد كريم وكان قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي، فلما قبض عليه جاء به لينفذ فيه حكم الإعدام. فلما رأى رباطة جأش الشيخ وقوة حجته وثباته وهو مسلسل أمامهم، قال لا يجوز لي وأنا نابليون بونابرت إمبراطور أوروبا كلها وفرنسا أن أقتل رجلا مثلك يدافع عن أرضه ووطنه، ولكن أنت قتلت من جنودنا الكثيرين، فإن دفعت لهم فدية كذا من الذهب أفرجت عنك. فتعجب الشيخ محمد كريم، يعني لا يملك الرجل ذهبا ولا فضة، قال سوف أرسلك لشوارع الأسكندرية تطوف على التجار الذين كنت تقاتل من أجلهم لتجمع هذه الفدية من الذهب وتدفعها لي وأنا أعفو عنك. خرج الشيخ في صحبة أو في حراسة الجنود الفرنسيين مسلسلا يديه ورجلاه أو يديه ورجليه، طاف على كل التجار الذين كان يدافع عنه، ما دفع لهم واحد منهم ما دفع له يعني جراما من الذهب، شيء كله نقص على عاقبيه. فأعيد إلى نابليون، قال له إن الذي يقاتل في سبيل أناس لا يكرمونهم ولا يدافعون عنهم ولا يؤيدونه كمن يشعل في نفسه النار لأناس فقدوا نعمة البصر. هذا كلام نابليون. لكن الرسل أمر آخر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. دخل هو وسيدنا هارون على فرعون فسألوا فرعون سؤالا، قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا إنسان يقال في علم البلاغة إن كان الإنسان خالد ذه وجب أن تخبره على قدر سؤاله. يقول لك هل أشرقت الشمس؟ تقول له نعم، لأنه داخل غرفة مظلمة، تقول نعم أشرقت الشمس أو لم تشرق، سؤال أو إجابة على قدر السؤال. هذا للإيه؟ للجاهل، للذي لا يعلم. المتردد تنبئه بخبر حدث كذا كذا في المسجد مثلا، فتقول له كذا، تقول يا شيخ هل هذا حدث؟ تؤكد له بتأكيد بسيط لأنه متردد. أما المنكر تحتاج إلى قسم وتوضيح وشرح وتشرح له القضية من أولها. يعني مثال لو جاءك رجل الآن زميل لك في العمل غير مسلم أجنبي، ورأى المسلمين ويتكلم بعضهم على بعض ويفتن بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويريق بعضهم دماء بعض باسم الله، القاتل يسمي الله والمقتول يسمي الله، يعني الرجل إذا سألك عن حقيقة الإسلام تحتاج إلى أيام تشرح فيه القضية. لكن الأغرب من الخيال أن سيدنا موسى أجاب إجابة في 4 كلمات لإنسان منكر رافض سبحان الله مدعي الألوهية. قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال له؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا الله، فيها إجمال لكل المسائل. عشت لحظات مع هذه الآية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي هدى أنثى الأرنب؟ أرنبة عندما تلد صغارها تنتف شعر بطنها الناعم لتدفئ به الولائد الصغيرة وتكشف بطنها عن ثديها حتى يتحسس المولود الأرنب الصغير إلى ثدي أمه ويقوم بيديه الصغيرتين ويضغط على حافة الثدي حتى ينزل اللبن في فمه. من الذي علم الأرنب الصغير؟ ومن الذي أرشد أنثى الأرنب إلى هذا؟ الظبي عندما يدخل إلى كناسه، البيت الظبي اسمه كناس، أما بيت الأسد اسمه عرين، بيتك أنت اسم وطن، سبحان الله، هذه يعني سبحان. المهم يعني لما يدخل إلى كناسه كيف يدخل؟ يدخل بدبره ومؤخرته. لماذا؟ لأنه لو دخل برأسه يخشى أن يكون وراءه أعداء يضر أبناءه الذين في الكناس، سبحان الله، فيدخل بمؤخرته حتى يلاحظ ويراقب جيدا أنه لا عدو يتبعه كي يضر أبناءه. من الذي علمه؟ من الذي علم الأيائل الشكل الغزال ده اللي له قرون زي فروع الشجرة؟ عندما يكسر هذا القرن فلا يستطيع أن يصارع الأقران فينزوي في الجبل أو في الغابة إلى أن ينبت له قرون أخرى حتى يعود ليصارع. من الذي يعني دله على هذا؟ ومن الذي هداه لهذا؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفهد عندما يسمن لا يستطيع أن يجري وراء فرائسه، فماذا يحدث؟ يحتجب مدة طويلة ويقلل من أكله وطعامه حتى ينحف مرة أخرى، ينحف مرة أخرى ويعود إلى رشاقته وقوته ليصطاد فرائسه. ولو أن العرب يعني تتبعوا يعني طريقة الفهد في هذه الحمية لاختفينا جميعا، سبحان الله. لكن يعني الفهد من الذي علمه؟ من الذي دربه؟ من الذي أوحى إليه؟ من الذي دله على هذا؟ يا سبحان الله، سبحانك يا خالق العباد. من الذي دل الذئب وهو له أعداء كثر أن ينام بعين وأن يفتح العين الأخرى؟ ينام بعين فتتعب العين الساهرة ثم يغمضها ويفتح العين الأخرى حراسة 24 ساعة. من الذي دله على هذا؟ سبحان الله. أنثى الحوت الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عندما تريد أن تلد ولدها تزعق زعيقا متواصلا ثلاث زعقات، تنجدها أقرب أنثى حوت لها فتأتي ولها مهام ثلاثة. المهمة الأولى أن تحرسها في لحظة ولادتها وضعفها من أسماك القرش أن يعتدين عليها، معيشة تكافلية. ونحن الواحد منا يسلم أخاه لمحكمة ولهم ولغم ولسجن ولغيره، نسأل الله أن يرزقنا محبة بعضنا البعض بعد أن نحب رب العباد سبحانه وتعالى. تحميها أولا من أسماك القرش، ثم تفتح أنثى الحوت فمها، فتقوم هذه القابلة العجيبة والطبيبة الإنثوية الغريبة فتسحب الحوت الصغير الذي وزنه 3 أطنان وطوله 8 أمتار، طول الجنين المولود الآني 8 متر 8 أمتار ووزنه 3 طن، الطن 1000 كيلوغرام يعني 3000 كيلوغرام. ثم تقوم هذه القابلة العجيبة المتطوعة بأن تضرب كما يقول علماء البيولوجي وعلماء الكائنات البحرية، تضرب الحوت المولود ضربة فنية في منطقة معينة خلف رأسه ببساطة حتى يصعد على سطح الماء فيفتح رئتيه للهواء الجوي ثم ينزل مرة أخرى يتابع أمه. من الذي دل هذا ودل تلك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما عالم النحل، والله هذا رب يعبد، هذا رب يعبد، رب يجب أن نوثق دينه في الأرض وأن نطبق دينه في الأرض، لا يجب أبدا أن يعصى. رب سبحانه رحمن رحيم، يضع الرحمة في كل هذه المخلوقات سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والإنسان منا يفتري على أخيه الإنسان. عالم النحل عالم عجيب، شغالة تعيش من 4 أسابيع ل6 أسابيع قيمة حياتها، شهر ونصف. أما ملكة النحل تعيش من 3 ل4 سنوات، تضع بيض للنحل من 2000 ل3000 بيضة يوميا من شهر مايو لشهر سبتمبر، من شهر 5 لشهر 9، من 4 شهور هي نزل. انظر إلى كم سبحان الله. وتقوم الشغالات بجمع الرحيق، وتقوم بحركة خارج الخلية، إذا تحركت الشغالة حركة دائرية تعلم بقية الأفراد أن الرحيق والزهور أقرب من 100 متر فيضبط الحركة والقوة على هذا الطيران. أما إذا تحركت الشغالة حركة اهتزازية متعرجة تعلم الشغالات أن الحقل اللي فيه الزهور والرحيق على بعد أكبر من 100 متر سبحان الله. والنحلة التي تضع 150 كيلوغرام من العسل اعلم أنها زارت 1,000,000 زهرة. هذا الذي كشف عنه العالم كونفريش الذي حصل على جائزة نوبل سنة 73 يعني من أكثر من 40 سنة سبحان الله. وعاش هذا الرجل الغريب الألماني مع النحل كم وددت أن يكون مسلما، 60 سنة 60 سنة يدرس حالة النحل ويدرس كيف تعمل العينات السداسية البيت السداسي سبحان الله، ما بين كل يعني مسدس ومسدس مسافة 5 على 16 من البوصة هذا يصنعه النحل الكرنيولي والنحل الأسباني والنحل المصري والنحل الألماني، أي نوع من النحل في العالم يصنع هذا، هو 120 ألف نوع سبحان الله العظيم، ويخرج من بطونه شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. من الذي دل النحل على هذا؟ هذا النحل الذي يرفض أن تدخل القاذورات إلى خليته، وحراسة على الباب تفتش الشغالات ألا تكون حاملة أرجلها أي قاذورات، لأن هذا مجتمع نظيف. لو كنا كمجتمع النحل كنا طردنا المغتبين والنمامين والنباحين على الفضائيات والذين يمولونهم. والله نريد مجتمعا فاضلا نعبد رب العباد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بالله عليكم، هل هذا رب يعصى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في عالم السياسة يجلس المتفاوضون ليصنعوا ما يسمى بخارطة الطريق، وفي الشركات العملاقة يجلس أصحاب الشركات والمساهمون ومتخذي القرار لصناعة دراسات جدوى، لدراسات جدوى يعني مستقبلية، حتى يتم تنفيذها على مراحل معينة، خطة خمسية وخطة عشرية وخطة سنوية وخطة شهرية وهكذا. العجيب أن الإنسان في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجد الحلول المثلى. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا خارطة طريق من 12 نقطة واضحة المعالم، لأن الوقت يعني يجري بنا سريعا، سوف أوضح في الدرس ما خارطة الطريق تلك التي ذكرها إمامنا البخاري مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخارطة؟ وهل إذا سرت وفقها هل أسعد في الدنيا؟ حقيقة السعادة كل السعادة أن تعيش في كنف الله، وتعيش قريبا من كلام رسول الله، وتحاول أن تنقي من نفسك الرياء والمنظرة والوجهين. إن الله يبعث المنافق يوم القيامة بوجه حمار والعياذ بالله، لأنه يلقى الناس بوجه وهو له وجه آخر. حتى صح، جدد النية، حتى وإنت آتي إلى الجمعة، أنت تأتي للجمعة لكي تزود قلبك بشحنة إيمانية وتتخفف من أثقالك وأوزارك، وتلقى الله سبحانه وتعالى وتتخلص من هذه الدنيا التي تشدك إلى أسفل. الله يريدك أن تصعد إلى أعلى، فإن الأنوار لا ترى إلا إذا صعدت على ذرى المعالي. الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. لا تكن ذبابي الأخلاق، الذبابة لا تضع إلا على الجروح والقذرات، والناس الذبابيون يضعون على مجالس الغيبة والنميمة والفوضى، وعلى المقاهي يشاهدون هذه وينظرون إلى تلك. اتقوا الله في أعراض الناس، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم وفي أوطانكم، حتى ينزل الله علينا رحمته. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. ارطد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. متعنا بالنظر بلذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وآخر السلام.